بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا يوم السبت 18 من جماد الأولى لعام 34 و400، وما زلنا في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري: باب من هم بحسنة أو بسيئة، أي حكم هذا الأمر وتفصيل ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المنقري البصري، بلد الإقامة البصرة، توفي عام 24 و200، خرج له البخاري 67 حديثا. قال: حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة العنبري التنوري، بلد الإقامة البصرة، يقال عنه صاحب الحجب، توفي عام 80 و100، بلد الإقامة البصرة والوفاء البصرة أيضا. قال: حدثنا جعد بن دينار أبو عثمان، جعد بن دينار أبو عثمان الرازي التابعي الصغير. قال: حدثنا أبو رجاء وهو عمران بن ملحان، بلد الإقامة البصرة، أبو رجاء العطاردي، وهذا السند من أبي معمر إلى أبي رجاء العطاردي كله بصري، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي قدرها وجعلها حسنة أو سيئة. ثم بين ذلك، أي بين هذه الأعمال، أي فطر الناس على هذا الشيء، ثم بين ذلك بما أرسل وأنزل، ثم بين ذلك وحد لها أحكامها. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنة كاملة. الإنسان لما تأتيه الخاطرة ويعزم على فعل الحسنة تكتب له حسنة، فإذا فعلها ضعفت له. قال: فإن هو هم بها فعملها كتبه الله له عنده 10 حسنات، عمل القلب لوحده حسنة، وإذا وافقته الجوارح 10 حسنات. وأنا أذكر كنت صغيرا وأقرأ بسورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فوقعت في قلبي محبة الله تعالى على هذه المضاعفة، يعني كنت صغير جدا، فأقرأ في سورة الأنعام مرت عندي فتفكرت في كرم الكريم سبحانه وتعالى. إذن العلم فيه فوائد، من فوائد العلم أنه يترسخ في قلب الإنسان محبة الله تعالى. قال: إلى 700 ضعف، هذه ضاعفه على حسب الإخلاص وعلى حسب النية وعلى حضور القلب وعلى تعدي النفس وعلى تمكن العمل، يعني الإنسان يأتي العمل بإقبال ووجل وخوف ورجاء من عند الله تعالى، فتضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، قد تصل إلى آلاف الأضعاف، والله واسع عليم. ثم قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. وهذا من رحمة الله بالعباد، أن الحسنة يضاعفها والسيئة لا يضاعفها، رحمة بعباده وكرما منه سبحانه وتعالى. قال: فإن وهم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، كتبها الله له سيئة واحد، من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يضاعف السيئات ويضاعف الحسنات. وقد توجد مرتبة ثالثة بين هاتين المذكورتين: إذا هم الإنسان بالحسنة وعزم عليها لكن عجز عنها أو فعلها ولم يدركها، يكتب له الأجر كاملا، أجر النية وأجر الفعل إذا كان شرع، كما قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية في سورة النساء رقمها 100، والله أعلم، والقرآن فيه إعجازات عديدة جدا. لماذا كان الرماية هذه؟ ثم قال: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. هذا الباب مهم جدا، وبعض الناس ألف كتابا وبعضهم ألقى محاضرة وبعضهم حضر خطبة فيما يتعلق بأسباب التفريط في الأعمال الصالحة. فقالوا: من ضمن الأسباب في التفريط في الأعمال الصالحة أن الإنسان يتساهل بمحقرات الذنوب ويستمرئها ويستهين بها. فالشارع حذر من هذه وبين أن هذا مرضا من أمراض القلوب، وأن هذا سبيلا من سبل الشيطان ليوقع العبد بهذا الشيء. وورد في مسند أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. قالوا: إن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه. طبعا مثل عظيم وحديث عظيم جدا. كمثل قوم ذهبوا إلى صحراء فجلسوا ليمضجوا الطعام، فهذا أتى بعود وهذا أتى بعود، وكل إنسان أتى بقليل، لكن هذا المجموع جمع لهم حطبا وأوقدوا به نارا وأشلوا به نضيجا. كذلك الذنوب الإنسان يشتهي نقول هذه سهلة وهذه بسيطة، وعلى الإنجليز العراقي إذا بس على هذه بسيطة. فهذا الأمر باب شديد جدا ومدخل من مداخل الشيطان ليوقع به الإنسان في مهالك الردى. فالبخاري أشاد الحديث في مسند أحمد لم يأتي به البخاري وسنده حسن، لكن البخاري ما استفاد من الحديث، استفاد أن بوب واقتبس من ذاك الحديث وبوب له. وهذه من معاني الاختصار في تسمية صحيح البخاري بالجامع المسند الصحيح المختصر. ثم وهناك حديث آخر عند النسائي قال لعائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة. يعني ما دام أن الله يحاسب عليها وأن الله لا يرضى هذا الشيء، فالإنسان يحذر الذنوب الكبير منها والصغر. وربنا قال: وذر ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يختلفون. فالله قد نهى عن ظاهر وباطن والكبير والصغير. ثم قال البخاري: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي، توفي عام 27 و200، خرج له البخاري 121 حديثا. قال: حدثنا مهدي وهو مهدي بن ميمون الأزدي المعولي أبو يحيى، توفي عام 71، بلد الإقامة البصرة. عن غيلان وهو ابن جرير المعولي الأزدي، بلد الإقامة البصرة، توفي عام 29 و100. عن أنس قال: إنكم لتعملون أعمالا هي دق في أعينكم من الشعر. أنس بن مالك يعظ غيره ويعظ الناس، ومنهم بالتابعون وفيهم ربما صحابة، وعظهم موعظة بليغة وقال لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. يعني ترون أن هذا أمر خفيف، وفي الكفاية أن مالك سئل عن قضية فلم يفت فيها. قيل له: إنها خفيفة. قال: ليس في الدين شيء خفيف. ثم قرأ: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأنس يقول للناس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. فأعمل الأعمال تظنونها يسيرة وتستمرون فعلها وتستهينون بها. قال: إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات، أي المهلكات، يعني احذروا احذروا الذنوب ولا تستهينوا بأي ذنب من الذنوب. والإنسان لا يدري بماذا يختم لهم. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. طبعا هذا من دقة البخاري رحمه الله، أنه حينما يأتي بحديث فيه شيء يأتي بتفسيره أحيانا رحمه الله تعالى، فهو بسط العلم في كتابه أيما تفصيل. ثم قال البخاري: باب الأعمال بالخواتيم. هي مبتدأ وخبر، والتقدير أي معتبرة بما يختم له بها عند الموت. الأعمال معتبرة بما يختم به منها عند الموت. الإنسان قد يختم له بسوء وقد يختم له بخير، وربنا ندب على التقوى حق التقوى من أجل أن يختم له على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال كثير من المفسرين قال معناه الإنسان ندم إلى الطاعة حتى يختم له بالإسلام. وهذا فيها أن العمل السابق لا عبرة به بل العمل الخاتم، يعني عمل القديم لا عبرة فيه، إنما العمل الخاتم الذي يختم بالإنسان له. وفيه الحث على مواظبة الطاعات، الواحد يواظب على الطاعة حتى حينما بيتأيد من ضمن فعل الطاعات من أجل أن يختم له بالأعمال الصالحة. وطلع منها برقة هذه، يعني من ضمن الأسباب عدم التفريط في الأعمال الصالحة من أجل أن يختم للإنسان، تشير إلى هذا الرقم وتضعها في عند كتاب مني مؤلفه بعنوان التفريط في الأعمال الصالحة على الأسباب والعلاج والأعراض. ففيه أيضا حتى على حفظ الأوقات من المعاصي. فقال البخاري باب الأعمال بالخواتم، والإنسان لا يدري ماذا يختم له. وفي هذه حكمة عظيمة في تغيب الله عن عباده خواتيم أعماله حكمة بالغة وتدبير لطيف. وذلك إنه لو علم أحد خاتمة عمله لدخل الإعجاب ولدخل الكسل ولما أتم العمل ولاستشل على العمل. ولو علم الإنسان بسوء خاتمته لتجبر ولتكبر ولضغى وقال خلص أنا ذاهب هكذا. العام الماضي كنت أناقش أحد الطلاب في مناقشة بحث، والبحث مسروق، كل البحث من أوله إلى آخره من الموسوعة الفقهية الكويتية، فجلبتها معي وأنا بدأت من أقول خلص ما دام مسروق أنا أخرج، قلت له خلص أخرج، فرسلت الطالب في هذه القضية. فشوف هذا مثال، لو أن الناس يعلمون بخواتيم أعمالهم لتغير حالهم، لكن الشارع أخفى هذا الأمر حتى يبقى الإنسان يعيش بالطاعة والعمل. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عياش، وهو علي بن عياش قال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي. علي بن عياش بن مسلم أبو الحسن كان يلقب بالبكاء، بلد الإقامة الشام، توفي عام 19 و100. خرج له البخاري 6 أحاديث، هذا أحدها. قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف التيمي الليثي، بلد الإقامة الشام. قال حدثني أبو حازم اللي هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي الجليل قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل، طبعا بعضهم قال اسمه قزمان هذا الرجل الذي يقاتل، إلى رجل يقاتل المشركين، قالوا إن هؤلاء من يهود خيبر، وذلك في غزوة خيبر، قال بأن هذا الواقع في غزوة خيبر، وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، يعني كان قوي جدا ويقاتل بشراسة. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم والغيب لا يعلم أحد إلا الله، لكن الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض عباده إلا من ارتضى من رسوله. فقال النبي من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وهذه من دلائل النبوة، والله سبحانه وتعالى قد أذن بدلائل النبوة من أجل أن يعني يزداد يقين الصحابة بنبوة النبي، وهذا من رحمة الله بهم وبنا. يقول فتبعه رجل، الصحابة كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا ينتظرون الدلائل، لكن الإنسان حينما يرى عين اليقين يزداد يقينه. قال فلم يزل حتى ذلك حتى جرح، يعني لم يزل قويا ومقاتلا حتى جرح. وهذه المعركة أنت إما قاتل وإما مقتول وإما مصيب وإما مصاب. قال فاستعجل الموت، إذن هو لم يصبر على ما أصيب به، والإنسان مأمور بالصبر. فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثديه، أي طرفه المحدد وضعه بين ثدييه أي على صدره، فتحامل عليه أي ألقى نفسه بقوة على حد السيف، فتحامل عليه حتى خرج بين كتفيه، يعني خرج من ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بين لهم النبي بعد أن أخبرهم بهذا قبل حدوث الفعل وصارت القضية قطعية للصحابة، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يحذرهم من أجل أن يبقى الإنسان بين الخوف والرجاء. قال: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس، يعني الإنسان يعمل أعمال فيما يراه الناس، هذا العمل حسن، لكن عند الله الله أعلم. لكن الإنسان يخاف مما يخاف به، يخاف من الخواتم، وإنسان يعمل عمل ولا يدري أقبل عمله أم لا، فالإنسان يعيش مفتقرا إلى ربه، والافتقار هو سبب القبول، والافتقار عبودية من أعظم العبوديات وحق محلها القلب. قال: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة، يعمل عمل أهل الجنة، قال فيما يرى الناس، قال: وإنه لمن أهل النار، هو عند الله من أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. شوف الإمام البخاري أخذ القطعة الأخيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها بابا. فالأصل الخواتيم ما يختم، وإذا الإنسان يجتهد ويتعلم من أجل أن يختم له بالعمل الصالح. والقاعدة أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. ثم قال: باب العزلة راحة من خلاط السوء. العزلة راحة من خلاط السوء، هذا لفظ، هذا الترجمة أثر أخرجه ابن أبي شيبة برقم 35618، كتاب ابن أبي شيبة من أكبر كتب الحديث وأكثرها رواية، وأكثر كتابه أثار الصحابة والتابعين، عن عمر أنه قال: في العزلة راحة من خلطاء السوء. هكذا نصب البخاري أخذ من هذا الأثر. وهذه العزلة يعني هل أن الإنسان ينعزل عن الناس؟ اختلف العلماء في هذا، وبعضهم قال إنما العزلة تكون عند الفتنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمص المتوفى عام 220 و200، بلد الإقامة الشام، وبلد الوفاة حلوان. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الأموي أبو بشر بلد الإقامة الشام، عن الزهري قال: حدثني عطاء ابن يزيد، حدثني عطاء ابن يزيد وهو الليثي الجندعي أبو محمد بلد الإقامة المدينة، توفي عن 700، أن أبا سعيد حدثه قال: قيل يا رسول الله، بعض النسخ يوجد حاء وبعض النسخ لا يوجد حاء التحويل. ثم قال البخاري: وقال محمد بن يوسف وهو ضب الفريابي أبو عبد الله بلد إقامة الشام، توفي عام 1300 و200، قال: حدثنا أوزاعي اللي هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه الزاهد قال: حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد بن الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. طبعا هذه حالة خاصة نادرة، إنسان قد يوجد في فتنة ولا يستطيع أن يغير أبدا ولا ينتفع به، لا بمقاله ولا بحاله، فهذا الشطر الأخير في هذه الحالة. أما في بقية الحالات الإنسان يخالط الناس ويصبر على أذاهم، ويكون قدوة في قوله وفعله وفي نصحه وتوجيهه. قال البخاري عقبه: تابعه الزبيدي اللي هو محمد بن الوليد الزبيدي، وهذه متابعة في صحيح مسلم، أي تابع شعيبا راويه عن الزهري، فالزبيدي يروي عن الزهري، وسليمان بن كثير وهذه عند أبي داود، والنعمان وهذه عند الإمام أحمد عن الزهري اللي هو النعمان بن راشد الجزري. وقال معمر، يعني أشار إلى رواية شعيب وأشار إلى من تابع شعيب وهم الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان، فهذا أربع رواه عن الزهري عن عطاء عن أبي سعيد. ثم قال البخاري: وقال معمر، ومعمر هو أحد من روى عن الزهري، وهو من أوثق الناس بالزهري. وقلنا بأن النسائي ذكر في السنن الكبرى عقيب 2072 و71 قال الرواة عن الزهري ثلاثة: مالك ومعمر وابن عيينة، فإذا اتفق إثنان لم يسد بقول آخر. الزهري بن معمر من المقدمين في الزهري. وقال معمر: عن عطاء، عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد، يعني بالشك عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يونس بن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب، هؤلاء غيرهم، عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة لا يخالف الرواية الأولى، لا يخالف، فالرواية التي فيها شك ترد على الرواية التي ليس فيها شك، والرواية التي أفهم فيها الصحابي ترد على الرواية التي صرح فيها باسم الصحابي. وهب أن كل الروايات اتفقت على إفهام الصحابي فهذا لا يضر. روى الحميدي بإسناده، والحميدي من أول من ألف كتابا في المصطلح. ما اسمه كتاب الحميدي يا شيخ؟ حيث اسمه النوادر، أول كتاب ألف في المصطلح بعد الرسالة فيه، وهو كتاب مستقل بالمصطلح، كتاب النوادر الحميدي، ساق في النوادر بإسناده إلى أحمد بن حنبل. قيل الإمام يعني ذكر هناك أن سئل الإمام أحمد بن حنبل إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي فقال صحيح، وهكذا، لأن الصحابة كلهم علم. فإذا هذا الاختلاف لا يضر. لماذا ساق البخاري هذا الاختلاف؟ رواية فيها شك بالتابعي ورواية فيها إفهام الصحابي، حتى يشير إلى أن هذا ليس اضطرابا، إنما هو اختلاف، والاختلاف هذا ليس القادم، فليس كل اختلاف من اضطراب، أما الاضطراب فكل اضطراب اختلاف، وهكذا. ثم قال البخاري: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن زكين بن حماد بن زهير الملائي، توفي عام 18 و200. قال: حدثنا الماجشون اللي هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، توفي عام 64 و100. التيم المدني الكني أبو عبد الله، بلد الإقامة بغداد، وبلد الوفاة بغداد. عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه نبا عبد الله بن صعصع الأنصار المازني عن أبي سعيد أنه سمعه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير ما للرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يتبع، طبعا يرى بالتجديد، يتبع أي رؤوس الجبال، والمراد بها أعاليها، فرؤوس الجبال أحيانا يكون فيها ما لا تكون فيها خضرة يجتمع فيها الماء في مكان الجبل، ومواقع القطر هي الأودية، باعتبار أن الأودية يتجمع فيها الماء، فبعد أن يتجمع تنبت الزرع. لماذا يفعل الناس بعض هذا؟ من أجل أن يفر بدينه، لأن أغلب ما يجد عند الإنسان الدين، وهذا حينما يحصل لا سيما إذا كانت مقتلة بين المسلمين، نسأل الله العافية. ثم قال: باب رفع الأمانة. يتحدث هنا البخاري في كتاب الرقاق عن خطورة أمره رفع الأمانة، والأمانة يعني أمرها شديد جدا، أمر الأمانة شديد، هي الأمانة عين الإيمان، إذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ جميع التكاليف، وإذا لم تقم الأمانة في قلب العبد لم يقم إيمانه قياما كاملا، لأن هي الأمانة التكاليف الشرعية. وربنا قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا ظلوم حينما لديه طاقة ولديه إمكانيات، لو أنه عمل بها وأداها لانتفع نفعا عظيما. ظلوم لنفسه وجهول بالطاقات المحيطة به، مثل ما لدينا الآن من الطاقات والإمكانيات لو استخدمناها لقدمنا عطاء عظيما. فإذا في هذه الأمانة جميع التكاليف الشرعية، فإذا قام في الأمانة في القلب قام الإيمان في قلب العبد، فهي مهمة جدا. والأمانة يعني جعلها الله على الفطرة، ثم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يؤكد هذا الأمر. قال البخاري: حدثنا محمد بن سنان وهو الباهر العوقي أبو بكر البصري، بلد الإقامة البصرة، توفي عام 23 و200. خرج له البخاري 25 حديثا، هذا أحدها. قال: حدثنا خليفة بن سليمان وهو العدوي مولاهم المدني أبو يحيى الخزاعي، بلد الإقامة المدينة. قال حدثنا هلال بن علي، ويقال هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال، وبعض الناس يظنه ثلاثة وهو واحد، ولكن الراوي لابد أن نتعرف على اسمه حتى لا نظن الواحدة اثنين. عن عطاء ابن يسار وهو مولى ميمونة بنت الحارث، عطاء ابن يسار بلد الإقامة المدينة، أما بلد الوفاء الإسكندرية. وهكذا سافر التابعون ومن قبلهم الصحابة إلى البلدان من أجل أن ينشروا هذا العلم، ويتركوا عملا هناك يدخل هذا العمل معهم في قبورهم كما سيأتينا في الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الله سبحانه وتعالى جعل على الحكام مسؤولية، وجعل من مسؤولية من يولوا على الناس من يكون أهلا لذلك، فإذا ولوا على الناس من ليسوا أهلا لذلك فقد خانوا الأمانة وقصروا فيما قلدهم الله به. فقال هنا: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لأن إذا قام من ليس أهل بوظيفة فسدت الدنيا، وإذا فسدت الدنيا فسد على الناس دينهم، وإذا فسد على الناس دينهم فسد على الناس أمر دينهم ودنياهم. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة، وما أكثر أولئك الذين يسندون الأمور وهم ليسوا أهلا لذلك، تجده في كل المرافق لا سيما الأوقات. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أبو عبد الله البصري، قال أخبرنا سفيان وهو الثوري، قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب الجهني، نعم زيد بن وهب الجهني، هاجر ففاتته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، نعم. قال حدثنا حذيفة اللي هو حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل، ونحن نعلم بأن حذيفة كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمنافقين، والشارع حينما يأمر بشيء وينهى عن شيء لا يكون هذا إلا لحكمة، والإنسان يحرص أن يتدبر معاني التشريع الأمر. قالوا في ترجمته: حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: أخبرني عروة بن الزبير أن حذيفة قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبوه اليمان يوم أحد، فأخطأ المسلمون بأبيه يحسبونه من العدو، فوشقوه بأسيافهم، فطفق حذيفة يقول لهم إنه أبي، فلم يفقهوا قوله حتى قتلوا، يعني خطأ. لكن انظر ماذا قال حذيفة وماذا صنع حذيفة. فقال حذيفة عند ذلك: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، هذا رد حذيفة لمن قتل أباه خطأ. فإذا هذه سنة حذيفية يحفظها الإنسان إذا أصيب بمصاب بمال أو ولد أو نفس. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فزادت حذيفة عنده خيرا، يعني هذا الموقف رفع حذيفة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعن صلة بن زفر قال: قلنا لحذيفة: كيف عرفت أمر المنافقين؟ يعني ما هو السر الذي جعل حذيفة هو صاحب السر ولم يعرفه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ولا عمر المقربون والسمع والبصر لم يكونوا يعرفوا هذا السر، حتى نعلم أن السر لا يفضح، والأمر الذي يهيئ شرا لا ينشر. وصلنا في زمن الناس صار تنقل الكذب وتتباهى بنقل الإشاعات، نسأل الله العافية. قال: إني كنت أسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام على راحلته، فسمعت ناسا منهم يقولون: لو طرحناه عند راحلتهم فاندقت عنقهم فاسترحنا منه، فسرت بينهم وبينه. فهذه منقبة عظيمة لحذيفة في دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل لكل من الصحابة في أحد. يقول: وجعلت أقرأ وأرفع صوتي، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الإنسان لم يقرأ القرآن، يجعل القرآن دائما جيدا له. قد أنت تحفظ شيء من القرآن ويدور في أضياف وليس لديك ورد من المراجعة، تستطيع وهم جالسون تردد، وتستطيع وأنت تمشي تردد، وهكذا. فهنا حذيفة استخدم ورده وحزبه وقراءته وفي موطن من أعظم المواطن. يقول: فسرت بينهم وبينه وجعلت أقرأ وأرفع صوتي، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ ولذلك الخير دائما يفرح بفعل الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح لما سمع صوت حذيفة بقراءة القرآن. قلت: حذيفة. قال: من أولئك؟ قلت: فلان وفلان، حتى عرفتهم. شوف المسلم يكون حذف وصاحب خبر، هذا مباشرة لما سمع كلامهم حال بينه وبين النبي، وعمل لأن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعرف على هؤلاء. فالإنسان يكون ذكي لا يكون غبيا تمشي المياه من تحت رجليه. قال: أو سمعت ما قالوا؟ قلت: نعم. ولذلك سرت بينك وبينهم. قال: فإن فلانا وفلانا، حتى عد أسماءهم، منافقون، لا تخبرن أحدا. وهنا عدم الإخبار حتى لا يثار الشر. بعض الناس أصبح يجعل صفحات وكتب ومطويات يحذر من فلان ويحذر من فلان، ويزين له الشيطان بأن هذا دين يدان الله به. من أقوال حذيفة له مقولة نورانية، يقول: إن الحق ثقيل وهو مع فضله مليء، وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وبي، وترك الخطيئة أيسر، أو قال: خير من طلب التوبة، ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. طبعا هذا الكلام الأخير اقتبسه ابن الجوزي في صيد الخاطر حينما تحدث عن الشهوة وقضية النظر. فحذيفة بن اليمان هو واحد من الصحابة الأجلاء. وقال حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استمتعتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. يعني استمتعتم بالقرآن وانتبعتم، لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهو منزلة عظيمة، لكن من ضيعه وقصر فيه فقد وقع في خلل عظيم. الشاهد حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. لما يقول حدثني حديثين يا شيخ هيثم، يعني هل معناه أن مسند حذيفة حديثان فقط؟ إذن ماذا مقصود حدثني حديثين في رفع الأمانة؟ في رفع الأمانة. قل: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قل: أنا أنتظر الآخر، وجازم بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صدق. يقول: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. إذن الأمانة كما قلنا هي عين الإيمان، وإذا استكملت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف. والأمانة كل ما وكل إلى الإنسان حفظه ويخلى بينه وبينه، ومن هنا سمي التكليف أمانة، وهي كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. هذا السبب أنها سميت أمانة. مثل لما الإنسان يستأمن عندك مليون دينار ثم ما سهل الإنسان ولا تؤديها. فإذا التكاليف بينك وبين الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجليلة. طالب علم يحفظ هذه الأحاديث، فلما يجلس المجالس يحدث الناس ويعظ الناس بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأيضا يعظ الناس بمثل هذه الأحاديث الجامعة. وفيها فوائد فضل الصحابة، حيث إنهم آمنوا ثم تعلموا الكتاب ثم عملوا، لأن الإيمان يكون أصدق. ربنا قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. سرعة تقلب القلب، أيضا الحديث مما يدل عليه سرعة تقلب قلب الإنسان. ولذا كان دعاء النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يستفاد من الحديث أيضا، ونحن لم نكمل قراءته، فضل الإنسان بكمال أمانته، لا بكمال قوته وشجاعته وحسن تدبيره، إنما بكمال الأمانة في جميع أنواعها. رابعا حسن الوفاء، بالعهد وحسن التعامل مع الناس يدل على كون الإنسان أمينا، وأن الخيانة تنافي الإيمان لأنها من صفات المنافقين. فيقول النبي: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر هو أصل الشيء، الجذر هو أصل الشيء، واللي يشتغل بالأسنان يعرف حسب الجذر مصحيح وغيره. يقول: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني الله قد فطر الناس على الأمانة، كما أن الله قد فطر الناس على التوحيد. ثم علموا من القرآن، هذا التعليم من القرآن تغذية لماذا؟ تغذية لهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال: ثم علموا من السنة، وهذا قضية مهمة جدا، أن الإنسان إذا تعلم القرآن لا بد من تعلم السنة، وأن الإنسان يرتب أول ما يتعلم القرآن ثم يتعلم السنة، وبعض الناس يتعلم من السنة ولا يتعلم من القرآن. فأيضا هذا الحديث نستفيد منه قضية تعليم المتعلم، طريقة التعلم، كما ألف العلماء في هذا كتبا عديدة. ثم قال: وحدثنا عن رفعها. من الذي يتحدثنا؟ حذيفة. يقول: وحدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. شوف الإنسان ينام ثم يستيقظ، ينام على خير ثم يستيقظ وقد قبضت الأمانة من قلبه. ولذا ماذا شرع لنا عند النوم؟ ذكر الله. وإذا استيقظنا ماذا شرع عنه؟ وهذا أيضا من أجل أن الإنسان يبقى على الأمانة التي فضله الله عليها، ويأتي لما يغذي الأمانة من قراءة القرآن وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع على طريقة السلف. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. يعني هذا هنا الأثر اليسير، يعني مثل النقطة بالشيء من غيره. يعني لو فرضنا إنسان عند الفانيلة ثم طيفة شرارة يسيرة تقع هنا تجعل فد أثر، يعني إنسان كان أمين الأمانة في قلبه ثم تذهب الأمانة ولا يبقى إلا الأثر، وهذا الأثر لا يصنع شيء. قال: ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المدي. أيضا يعني تبقى العلامة عند الإنسان. وفسر دمامين صاحب المصابيح، فسرها قال: هي النفاخات التي تخرج في الأيدي عند كثرة العمل مملوءة ماء. مثلا لما يعمل صفة فقاعة بيده، نعم، مثل الأخف من الفراس، يعني معناه يبقى في الأثر يسير، بحيث ذهبت الأمانة ولم يبقى إلا الأثر. ولذا الإنسان حينما يقصر وتذهب الأمانة يفعل فعلا وارتكب أمرا ذهبت فطرة الله من قلبه وأذهب فضل الله عن نفسه. ومعلوم بأن المعاصي كلها هي كما قال السلف بريد الكفر وعدو الإيمان وسبب الشقاء والحرمان، فيحرم الإنسان من شيء فطر عليه بسبب ذنبه. ثم بين النبي قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا، اي مرتفع. يقال: نبرت الشيء رفعته، ومنهم سمي المنبر منبرا من الرفع. عندنا ايضا النبر التجويد. دكتور عمر، شنو هو النبر بالتجويد؟ يعني رفع الشيء، صحيح؟ هذا فيما يتعلق. فاذا الانسان لما تاتي جمره وتتدحرج على عليه سوف ترتفع شيء، هذا سبب هذه الجمره. يعني أيضا الإنسان يصاب يرتكب ذنب فتذهب الأمانة من قلبه ولا يبقى إلا الأثر. شوف هنا ثلاثة أمثلة مثل بها النبي من أجل تقريب القضية، ومن أجل أن الأمر شديد. الشخص عند الأمانة، والأمانة قلنا هي أس الإيمان، إذا وجدت الأمانة وجد الإيمان، إذا لم تجد الأمانة لم يجد الإيمان. ما هي الأمانة؟ الأمانة هي التكاليف الشرعية كما قال عبد الله بن عباس. فالوضوء أمانة، وغض البصر أمانة، والصلاة أمانة، وهكذا، والكلمة أمانة. قال: وليس فيه شيء، يعني يذهب الإيمان ولا يبقى في قلبه شيء من الأمانة. يقول: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. ثم ضرب المثل، وهذا واقع جدا، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. أنت صاحب المحل لما يحتاج عامل قد يبقى وقت طويل يبحث عن رجل أمين، يعني معناه أن الأمانة لم يبقى فيها سوى هذه الآثار التي ستضرب. يقال: في بني فلان، إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني قد يمدح الإنسان بصفات، لكن هذه لا شيء إذا لم توجد الأمانة ولم يوجد الإيمان، لأن الإيمان هو الميزان فضل الإنسان. أما الإنسان عنده صفات حسنة فقد ضيع الصفات الحسنة بتضييعه للأمانة، ومن ثم تضييعه للإيمان. ثم يقول فليفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع. يعني يقول كانت الأمانة كثيرة وواثرة جدا. طبعا هذا حذيفة متى توفي؟ توفي بعد مقتل عثمان بأربعين يوما. ونعلم يعني في ذاك الزمن حصل ما حصل من الفتن. فيقول ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع لئن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، يعني لتانيه. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلان وفلان. الآن لا، أصبحت أمور وتكشفت أشياء بحيث قلت الأمانة عند الناس. نعم. لا مات، هو توفي وفاة في الكوفة في المدائن، هو كان والي المدائن. ومر عندنا في كتاب الأشربة لما أتاه الدهقان بإناء من ذهب أو فضة فرماه به، ثم بين الأمر. نعم. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البحراني الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سام بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة هي التي ترحل لتركب، يعني بالنية عند ذهاب إلهي، قبل أن نذهب إلهي تجهز السيارة قبل أن نذهب إلهي، واللي يريد يسافر على راحلة يعني يرحلها ويجهزها ويهيئها. فشخص من الأشخاص مثلا عنده مئة ناقة وأراد أن يتخذ واحدة راحلة، وأتى على واحدة يعني تحفن وأخرى يعني، فهذا قد يجد إنسان مشق حتى يجد راحلة حقيقية تريحه من جميع الجوانب. يقول كذلك الناس، يعني نادر أن تأتي بالشخص اللي هو مكمل وفيه صفات الخير. وين شيخ طه؟ هل وجدت يا بني مثل هذا في حياتك القريبة أم لا؟ الحديث يقول إنما الناس كالإبل المئة، يعني معناه لا تكاد تجد فيها راحة. يقول يعني الناس كثير والمرضي من هؤلاء قليل جدا. مثل واحد عنده 100 ناقة لما يريد لوحدة زينة يخليها ركوب، نادر أن يجد من هاي 100 واحدة. فكذلك الناس، فأنت من خلال عمرك هذا البسيط يعني هل وجدت شخص من هؤلاء؟ من؟ قليل. بس يعني تعرف واحد تستطيع أن تشبه بهذا؟ لا بأس، لا بأس. نعم. ثم قال هنا باب الرياء والسمعة. الرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العباد اللي يراها الناس فيحمد صاحبها. وهذا المرائي غبي من أغبى الناس، لأن قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن. فأنت كيف ترائي من أجهال الناس وقلبه ليس بيده، إنما بيد خالقه. فالإنسان حينما يدل على فساد عقله وضياع دينه وهو إثم يخالف الإخلاص. لكن الآن لما تريد أن تعد خطبة أو محاضرة عن الإخلاص تتحدث عن من يخلص الله وتأتي بأصحاب النقيق اللي هم أصحاب الرياء والعياذ بالله. إيه نعم. فالرياء هذا ذنب شديد وذنب شاق وله صور عديدة. ثم قال البخاري حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي أبو الحسن قال حدثنا يحيى. من يحيى هذا يا هيثم؟ هذا يحيى بن سعيد القطان، وقد تحدثنا عنه قريبا ولكننا نعيد لأنك لم تدري، ولو كنت تدري لما أعدناه. يحيى بن سعيد القطان قال علينا المدينة ما رأيت أحدا أحلم بالرجال من يحيى بن سعيد. إذن هذا الرجل أحد الأعلام الذي خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في الضجاج، حتى قال إمام العلل وإمام جرح السعد علي قال ما رأيت أحدا أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد. وقال أكرم قال لي أبو عبد الله، من أبو عبد الله هذا؟ أحمد بن حنبل يقول رحم الله يحيى القطان ما كان أضبطه وأشد تفقده، كان محدثا وأثنى عليه فأحسن الثناء عليه. أحمد بن حنبل أثنى على حفظه وضبطه وإتقانه وجودته وتثبته. وقال إسماعيل عن علي بن المدين قال قال ابن يحيى إن أباه كان يختم القرآن في كل يوم. فهذا يحيى كان يكثر من ختم القرآن مع إمامته في علم الحديث. وقال إسحاق بن إبراهيم الشهيد قال كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه على ابن المدينة وفلان وفلان، عدد أحدا والشارقون وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قياما على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس ولا يجلس هيبة له وإعظاما. نعم، فهذا يحيى بن سعيد القطان كان أكابر الأئمة يجلونه أيما اجتهد ويجلسون مجلس واحد من بعد صلاة الأثر وحتى المغرب يسألونه عن الرجال. وأبو حاتم في الجرح والتعديل شحيح إذا أراد أن يعدل إذن قال عنه ثقة حافظ، وصفه بالثقة وبالحفظ. وقصة الرؤيا لما رآه أحد طلابه ووجد مكتوب بين شفتيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله العزيز الحكيم براءة ليحيى بن سعيد القطان من النار، فرحم الله يحيى وجزاه الله عن الإسلام خيرا. عن سفيان وسفيان بن سعيد بن جنادة الثوري قال حدثني سلمة بن كهيل وهو الحضرمي أبو يحيى الكوفي، بلد الإقامة الكوفة وبلد الوفاء الكوفة، توفي عام 21. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، وهذا السند الثاني كله كوفي حتى ندرك قيمة الحديث في هذا البلد، حتى تجدوا وتشدوا على أنفسكم في قضية تحمل العلم وخدمة هذا العلم وتسيروا على السلف على طريقة السلف في تبليغ العلم والعمل والإيمان وتودوا الوفاء لهم كما أنهم قد أوصلوه لكم فأنتم توصلونه للأجيال القادمة. عن سلمة قال سمعت جندبا، هذا سلمة هو الثالث سلمة بن جهير، قال ضرحة بن مصرف ما اجتمعنا في مكان إلا غلبنا هذا القصير على أمرنا، يعني سلمة بن جهير هذا رجل قد فاق أقرانه فضلا وعلما. قال ابن المبارك عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركنا من الأركان وشد قبضته هكذا. هذا يروي ابن المبارك عن سفيان بن سعيد بن جنادة الثوري. وقال أحمد بن حنبل سلمة بن كهيل ابن كهيل مثقن للحديث. عن سلمة قال سمعت جندبا، هذا جندب بن عبد الله، طبعا هذا جندب لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا جند بن عبد الله، هذا في سنة ابن ماجه يقول كنا في سيان حزاذرة جمع حزور اللي هو الفتى اليافع القوي النشيط في الأشتر، يقول فتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ثم أوتينا القرآن فازددنا علما، يعني تعلم المفصل وقصار السور وتعلموا معانيها، هذا المقصود، وليس معناه أنك أترك العلم ولا تذهب إلى أهل الحديث ولا تدرس العقيدة. بعض الناس هكذا يأتيه الشيطان فيلبس عليه فيبعده عن العلم، فإحنا لابد أن نفهم العلم معرفة الحق بدليل، نعرف الدليل ونفهم معنى الدليل، أما يأتي الشيطان يؤثر علينا فيجعلنا نفهم القضية فهما غير صحيح فهذا الأمر ليس بصحيح. ولذا نحن حينما نقرأ القرآن نستعيذ بالله من فوائد الاستعاذة أنك لا تفهم القضية فهما مخطوعا. يقول سمعت جندبا يقول قال النبي ولم أسمع أحدا يقول قال النبي غيره، يعني معناه أن سلمة بن سهيل لم يسبع من الصحابة إلا من جندب، هذا معنى المقولة. نعم. فدنوت منه، يقول فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يراعي يراعي الله به. شوفوا فدنوت منه، يعني فيها في السبب دنوه منه وقربه عليه وتردده إليه. شيخ معاذ الأرز يعني سلم لم يسمع سمع من جندب وما سمع من أحد الصحابة، قلت فدنوت منه على طريقة إذا فتح لأحدكم باب خيرا فليغتنم فإنه يوشك أن يوصد دونه. فهذا السبب اللي جعله ما يفرط بهذا العمل، فسمع منه. إذا أريد أطلع الأحاديث من سلم بن سهيل عن جندب أين نجدها يا ابن؟ نتحفى نذهب إلى التحفة إلى أين؟ على جندب. نطلع على سند بن سهيل. يقول من سمع سمع الله به، أي من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاسدة. من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. ومن يرائي يرائي الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أيضا الإنسان حينما يفعل هذا الفعل ويفعل عمله للناس الله أيضا يظهره على الناس ويبين لهم نيته الفاسدة. لكن الإنسان قد يفعل فعل من ونيته لله ويفعل من أجل أن يقتدى به، فهذا لا بأس. قال الطبري كان عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم يتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم، يعني يحسن عمله يحسن عبادته من أجل أن الناس تنقل عنه. فطالب العلم يعني حينما يخالط الناس يأتي بالعبادة على أفضل حال ويأتي بالسنة كاملة لا يحرم منها شيئا، لأنه أصبح في موضع القدوة والاقتداء. ثم قال البخاري باب من جاهد نفسه في طاعة الله. والإنسان إذا زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سرائره. والمراد بالمجاهدة كف النفس عن الأدران وكف النفس عن شغلها لغير الله تعالى، وجهاد النفس هو الأكمل. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فالإنسان يجاهد نفسه وهواه ومن الجهاد العظيم. ومر عندنا الحديث والمجاهد من جاهد نفسه وهواه، فهنا في هذا ترغيب لهذا العمل. قال البخاري حدثنا هدبة بن خالد، طبعا هدبة اسمه ولقبه هداب، وقيل اسمه هداب وهدبة لقب ولا يضر، لكن مهم أن تعلم أنه يقال له هدبة ويقال له هداب. ابن خالد بن الأسود يكنى بأبي خالد البصري القيسي، نعم، بلد الإقامة البصري، توفي عام 35 و200. قال حدثنا همام وهو ابن يحيى بن دينار العود البصري، توفي عام 65 و100، بلد الإقامة البصري. بلد الوفاء يا شيخ مروان، وين بلد الوفاء لقتادة؟ أحسنت. قال حدثنا أنس بن مالك الإمام الجليل عن معاذ بن جبل، يا سلام، معاذ بن جبل يعني نقف عنده طويلا. هذا معاذ بن جبل واسمه معاذ، وهذا الإنسان يتفائل بالاسم الحسن، لأن هذه الأسماء قوالب على المسميات، ما في اسم إلا وله معنى. يقول أنس بن مالك جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال أنس أبو زيد أحد عمومتي، ما مشهور الآن ولا يمكن مشهور حين ذاك، ولذا بين من هذا أبو زيد. فهؤلاء من الصحابة الذين حفظوا القرآن حفظا كاملا. ثم تغيره من حفظ القرآن، لكن ثمة من حفظ وقام بالقرآن تعلما وتعليما فعرف به وقام ليؤدي حق القرآن. قال عبد الله بن عمرو، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، والأربعة رهط لا أزال أحبهم بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة في الله، عبد الله بن عمرو بن العاص أحبهم في الله لأنهم قاموا في دين الله. يقول: بعد أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. طبعا السالم استشهد في اليمامة، هو وأخوه وسيدهم أبو حذيفة. وأنتم تحفظون حيث اللي مطلعه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفيه وفيه وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومر عندنا في قضية تعزية عمر بأبي عبيدة قال: احتسب امرئا كان لله أمينا وكان الله في نفسه عظيما وكان علينا وعليك يا أمير المؤمنين عزيزا. دولات حفظة، عندنا دولات 70 حافظ حفظة، بس عندنا هؤلاء الحفظة مميزين، يعني دولات قراء يعلمون الناس، ولكن هؤلاء مقدمين. نحن نجيب اسماء علماء، لكن لما نذكر بالفقه من الأمة أشهر من نذكر من مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهكذا، فهي منازل. وفي سورة آل عمران ربنا يقول: هم درجات عند الله. فهؤلاء منزلتهم عالية بين الصحابة جدا. وقال مسروق: كنا عند عبد الله بن مسعود نقرأ، يعني ابن مسعود كان يقرأ الناس القرآن، فمر في مجلس علم فأراد أن اقتبس من كتاب الله، ورب قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا، فاقتبس. وقال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني لم يأتي بها كآية، إنما اقتبس من الآية هذا الكلام. وهذا يسمون التحدث بالقرآن، والمستغفر له كتابة من فضائل القرآن. هل يجوز التحدث بالقرآن أم لا؟ فيه خلاف، منهم من أجاز ومنهم من لم يجز، والصواب الجواز كما صنع من عبد الله بن مسعود. لكن القضية تقول أن الخروج من خلاف العلماء مستحب، لا أقول لك خذ الكتاب بقوة وهكذا، أما لو قلنا فليس بحرام كما ورثنا. فهكذا قال معاذ ابن مسعود، يقال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال فروة بن نوفل: نسي، فيحسب يعني ظن أنه يقرأ الآية وتوهم فيها. فقال عبد الله: من نسي؟ إنا كنا نشبه بإبراهيم، يعني لا ننسي. لكن معاذ بن جبل كما قص الله عليه عن إبراهيم، فهو معاذ بن جبل كنا نشبه، يعني معناها الأمر عند الصحابة جميعا هذا الأمر. قال: إنا كنا نشبه بإبراهيم، إبراهيم كان أمة واحد يعمل عمل أمة، بدل ما تأتي وتحث الناس على فعل، لقد تصلي صلاة الوتر، وحينما تصلي صلاة الوتر لنفسك، لكن لما علمت أمة تصلي صلاة الوتر أنت واحد يعمل أمة. فإبراهيم كان أمة، ومعاذ لتعليمه للناس وبثه العلوم الشرعية أيضا كان أمة. قال: إنا كنا نشبهه بإبراهيم. قال: فسئل عن الأمة فقال: معلم الخير. هذا هنا معنى الأمة، معلم الخير. فلما يكون معلم الخير ويعمل الناس يصبح واحد بأمة. قال: وسئل عن القانت قال: المطيع لله. سئل عن القانت قال: المطيع لله. وفي رواية أخرى قال: وكذلك كان معاذ يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ورسوله. والحديث المسلسل: إني يا معاذ إني أحبك لا تدع عنا زبر كل صلاة، وهي منقبة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولم يحبه إلا لفضله، لا سيما اهتمامه بالعلم. وغير هذا من الأخبار تقول: وبعضهم سافر إلى الشام من أجل أن يتعلم ممن؟ من معاذ بن جبل. قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، وهو العود الذي يجعل خلف الراكب. الراكب لما يركب على الدابة التي يرتحلها يجعل عودا خلفها هكذا من أجل أن تهون عليه قضية السفر، فقال يا معاذ، وهذا من حسن تعليم النبي، في كل فرصة وفي كل مناسبة يستخدم قضية الدعوة. فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك.